لا ما يجوز الصلاة على القول الراجح الظاهر من على سبيل الاستفادة فقط من على سبيل الاستفادة وما ذهبوا إذا أنت طلق ظاهر الآية الأمر ظاهر الوجوب لكن كثير من الأشياء اللي حصلت لهم مراجعات في هذا خالي من هذا أنا ما نعلم ما فيها شيء في أشياء إن دعت الزوجة المطلق وهو يقول له ما طلق كيف القول قول الزوج الزوج العقل بقاء النكاح يعني ما يلبس لقوله لا هذا قيل لبس فيه نحن هنا أغاني لو نبي نقبل كل امرأة تقول زوجي طلقا كان كل مرة كل امرأة تزعل على زوجها ما طلق لأن هذا حصل المرأة ادعت الزوج طلقها إيه؟ ويقول ما هو صحيح إيه؟ بعدين هو طلق صحيح إذا طلقها كيف لكن بس مجرد أن تقول دعت طلقني ما نقبل قوله ولا يحلق ما يحلق على ماذا ما يحلق لأن ما يقع عليه بالنفور ثم الحديث لذلك لا الشيخ الإسلام قال لابد من إذا وجد الإعلان دفع عن الشهادة ويحفظ الشهادة عن الله الشهادة مع الإصرار نظر فما تطمئن نفسك كثيرا ولكن بعد حتى القول بأنه يبطل النكاح فيه نظر لأن هذا سوف يشتهر إذا دخل عليها وأخذها إلى بيته فعلا اشتهر بما عده الناس الإعلام عندنا الآن بالبواري وإضاءة الإضاءة المحلات نعم وبالدف كان بالأول كما تعرفون يمشي الناس جماعات الزواج معهم ريب ولا سرد ها طيب آخر بدعة البواري ها؟ أحيث هو هنا في البواري أهل منات ما يدري عنه النفس يعني الولينا الكبيرة صحيح يحصل لكن خمسة ستة جرت العادة بأنه يحصل ولائم على هذا الشكل بدون نكاح آخر بدعة البواري وش لا لا أنا بدعة شديد التنبيه إلا أنا حقيقي ما أرغب لأنه يزعج لأنه ما يدرى من المتزوج وين المتزوج وين وارث أنت مع الصوت ما ندري وين المتزوج لا تدعهم تدري هذا لا تدعهم ولا تدعهم العجيب أنه قبل سنة وسنتين يعني بعض الناس العلمية بدأوا يسوون عقود وهمية يجتمع خمسة ستة عشرة من هذه السيارات هم يمشون مع الساق بالدوار هم يبدأ الناس يقول ما أثر الزواج الليلة نعم فاضي يكون يعيد على أخطر على أولاد شرعيون لأن كل أولاد يأتون بجماع مشتبه فيه هم شرعيون والشارع يتصور إذا الحكم الذي أبنى شبهة الله أكبر.

ما في شك ما في شك، لكن الرجوع للحق حق، وهذا أمر يقع. ومن أغرب ما يكون أن رأينا من يقول أجمع العلماء على عدم قبول شهادة العبد، أجمع العلماء على عدم قبول شهادة العبد، وآخرون قالوا أجمع العلماء على قبول شهادة العبد. هذا أعظم ما يكون. نعم، فالمهم إن الإنسان يتكلم بحسب علمه، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. ذكر الحاكم هنا إذا زوج وليان يقرا بينهم بوائد. يمكن بوائد، المذهب لا. المذهب لا، ما يقرا بينهم. إذا يعني إذا جهل السابق. إذا جهل السابق. هذه رواية لكن المذهب خلاف. المذهب أنه يفسخ النكاح وهذا أولى. من؟ إيه. لكن ما يظهر لي القرعة، لأن مسائل الفروض ما تستبح من القرعة، ومسألة بسيطة. هل يقرأ ويبدل النكاح القرعة؟ إيه، إذا ما أنه بياخذ الاحتياط في هذا وبهذا، مع أنه ذكر رحمه الله أنه إذا طلق أحدهما ما يحتسب عليه في هذا الطلاق، لمسألة إذا جهل ويفسخ الحاكم أو يطلق أحدهما، وقال هذا الطلاق لا يعتق به عليه، لأنه لا يعلم أن نكاحه هو الصحيح، فلا يؤخذ بهذا الطلاق. طيب صحيح يا شيخ الكلام ذا؟ أه؟ أنه ما تعتد الطلقة هذه. كيف؟ أنه ما تعتد الطلقة هذه. والله مو بعيد. مو بعيد، لأنه ليس من نكاح مطلق. ليس من نكاح مطلق. ما دام يزوج وليان ما ندري أيهما الأول، فقلنا طلقوا. أي من صحيح؟ يمكن هذا يمكن هذا. إذا ما نحسب عليهم. الأصل عدم الاعتدال. لا بد من العدة. لكن بس العدة إن كانوا قبل الدخول ما هي عدة. إن كانوا قبل الدخول ما هي عدة. إن كان بعد الدخول طبعا ما في الاشتباه. الدخول ما يصح. الراجح عدم اشتراط الشهود إذا وجد الإعلان اكتفى بين بهم، لكن بعد انتبهوا، الرابع الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين يعني رجلين فامرأة أو فامرأتان ورجل لا تقبل شهادتهم، امرأتان ورجل ما تقبل شهادتهم، ورجل وامرأة من باب أولى، وامرأتان وأربع نساء كذلك، لا بد من شاهدين رجلين كان عدلين. وهنا اكتفوا بالعدالة الظاهرة، عدلين ولو ظاهرا. نعم، وهذا أضفه إلى ما سبق من العدالة الظاهرة والسفية في الولي، فصار الولي النكاح والشهادة على النكاح يكتفى فيهما بالعدالة الظاهرة. وكذلك ذكروا في باب الأداء أنه يكتفى فيه بالعدالة الظاهرة. نعم. طيب ثانيا يقول لك شاهدين عدلين ذكرين، هذا من باب التأكيد، وإلا فشاهدين عدلين معروف منهما من الرجال، ذكرين مكلفين. كلما قلنا مكلفين فالمعنى بالغان عاقلان، لأن المكلف الذي هو أهل للتكليف هو البالغ والعاقل. اترك الأيام خلاص، أشرت إليه إشارة، لابد أن يكون عدل ولو ظاهر. مكلفين سميعين يعني يسمعان بآذانهما، فإن كانا أصمين لم تقل شهادتهما، لأنهما لا يسمعان. الولي لو قال زوجتك بنتي وذاك قبل وهما لا يسمعان فوجودهما كالعدم. وظاهر كلام المؤلف ولو كانا بصيرين يقرآن وكتب العقد كتابة،

في بعد وصفين آخرين ذكرهم بالشرح نتكلم عليهم. صناعة غير ذرية، صناعة غير ذرية يعني غير مزجية بالشخص، أيضا هذا من الكفاءة، أن لا تكون صناعته مزرية يعني منقوطة عند الناس. منقوطة عند الناس مثل الكساح. كساح الكساح ما هو؟ منظف الكنف، منظف الكنف، حمامات منظف، هذا يسمى كساح. زبال، نعم، يكنس الزبالة ويحملها، نعم. كناس، هذا ما هو من كفر لامرأة مصونة محترمة أهلها تجار أغنياء، لو زوجناه إنسان كساح ينظف الكنوف، يصح العقد ولا ما يصح؟ يصح، نعم، ما هو شرط. كذلك يسار بحسب ما يجب لها، يسار يعني غنى، ما هو شرط أن يكون الزوج غنيا، يزوج له فقير، ها؟ نعم، يزوج له فقير وهي غنية، ما تاكل الحلوى ولحم الطيور والرز الجيد وهكذا، وهذا الرجل فقير يطرد على ما يقول العوام، يطرد عشاء غدا، يتغدى يوم وتعشى يوم، زوج ولا ما يزوج؟ يجوز؟ يجوز. يقول المؤلف ليست الكفاءة شرطا في صحة العقد، ليست شرطا في صحة العقد، واضح؟ المعنى يصح العقد بدون الكفاءة، يصح العقد بدون الكفاءة، ويصح أن نعقد النكاح لامرأة ذات عدل على زوج فاسق، حرة على عبد، خضيرية قبيلية على خضير، بنت بزاز على كفاح. بنت البزاز من هو البزاز؟ اللي بألبس أعلى أنواع القماش. طيب، بنت غني جدا على فقير معدي، يجوز هذا ولا شرط الكفاءة. لماذا نص المؤلف قال ليست شرطا في صحة؟ أليس عدم وجود إدخالها بالشروط دليلا على أنه ليس بشرط؟ عدم الصحة ما نعقد النكاح، توجم الصحة ما نعقد النكاح. لو زوجنا بنت بزاز بكساح النكاح باطل، فاسد، أحسن عبد الفاسد لأنهم يرون النكاح مختلف فيه يسمى فاسد، فهو فاسد. هذه الرواية في الحقيقة لا شك من أضعف ما يكون من الروايات، ولكن لها وجهة نظر في مسألة الدين، في مسألة الدين. الدين في بعض فروع الدين خلو المرء أو الزوج من هذا المانع شرط في صحة النكاح، مثل الزاني. الزاني مؤمن ولا كافر؟ مؤمن، لكن الصحيح أنه لا يجوز أن يزوج بعفيف، لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فالزاني ما يجوز زوجه بعفيف حتى يتوب، حتى يتوب، لأن هذا يتعلق بالفروج وهو قدح عظيم للزوج. وكما أننا لا نزوج الزاني حتى يتوب فلا نزوج الزاني حتى يتوب، سيأتي بكلام المؤلف. طيب، هذا إذا قلنا ليس شرطا في صحته، فهل هو شرط للزومه؟ نشوف. قال فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، من الفاجر هنا؟ الزاني، لأنه مقابل بعفيفة. لو زوج الأب عفيفة بفاجر

ولي أيضا قد تقع. ما تقولون في هذه المسألة؟ ما ندري الآن. هو يقول إن هذا الولي وهي تقول إن هذا ولا هناك شهود يحصلون قليلا قليلا ما في بلاد في بلاد ما يقبل في بلادنا ما هم منتشر خصوصا في البلاد البلاد عندهم ميل نلعب يزود منته راضيه ولا ما راضيه وكذلك الحاضره من قبل ايضا حاضره من قبل عشان المذهب أنا من ماشي عنا، أنا ما هذا ما النبي صلى الله عليه وسلم. أقول البادية وإيش لا البادية ماشي على بادية. البادية ماشي على اللي حط البادية. طيب هذه المسألة والله تحتاج إلى تأمل. إذا كانت ممن يجهل ذلك، فقد نقبل قوله ونقول إذا كان إنها مات بالزوج وأنها ما علمت لها الحق في لمن ترك نكاحا. وقد نقول إننا لا نقبل قولها نعم إلا بالشهادة، بحيث أن تقول الله أنا زوج أبوي وأنا ما فيه وغصب علي إلى الدخول، وهي تقول هذا الكلام في ناس يشدون مثل في هذا الكلام، فهذا معناه فيه بينة أنها ما رضيت لو دخل عليها. ممكن يصل الشهادة في مسألة شهادة الزور لا بد من أن يكون عدل غزل فزل حتى إذا زكى ما نقدر، إنما إذا صار ظاهر العدالة أو يفترض العدالة ظاهرة وباطنة مثل بينة. ابن الشيخ خلاصة هذا أن الشروط أربعة، الخلاصة أن الشروط أربعة: تعين الزوجين ورضاهما والولي والشهادة على المذهب، نعم، أو على رأي الشيخ الإسلام الإعلان والكفاءة. ما تشترط الكفاءة صحيح عليه بشرط، لكن مسألة الزنا قد نجعله في الموانع، نجعل الزنا في الموانع، لكن اعتبروه في جانب المرأة ولم يعتبروه في جانب الرجل، وسيأتي إن شاء الله تعالى.